شكر وتقدير. كنت في بداية مرحلة المراهقة أذهب إلى المدرسة بدراجتي، وكانت حركتي بها تختلف اختلافاً كبيراً حسب اتجاه الرياح، إذا كانت تأتي من خلفي أو من أمامي. وفي هذا الكتاب تلقيت دعماً ودفعاً جعلاني أتذكر أثر الرياح عندما تأتي من خلفي فتيسر حركتي. ساعدني أصدقائي في العمل وخارجه بالتشجيع وبالرأي والنصيحة، وأنا أعلن امتناني للجميع وإن لم أذكرهم بالاسم. ومع ذلك فلا بد من ذكر بعض الأسماء، بام والش وكارولين ستيغمار، فقد نصحوني بأن أكتب لكل من كان في مكان العمل، وجون هوبكنز وجوناثان يانغ لعشقهما للحكايات الخرافية وتوجيهي لآراء يونغ النفسية، ودورثي نورغارد وكريغ بيس لتعليقاتهما المخلصة على مخطوطة الكتاب. كما أشكر مايكل مورخ القنصل العام وإيرينيك راروب ملحق الشؤون الثقافية، وكلاهما في القنصلية الدنماركية في نيويورك، فقد توليا إدراج الكتاب في الاحتفال الرسمي بمرور 200 سنة على ميلاد هانز كريستيان أندرسن. وكأن العملية الإبداعية المتعلقة بتأليف الكتاب لم تنطوي على قدر كاف من التحدي، فجاءت مرحلة شاقة وهي إخراج الكتاب إلى السوق، ويعود الفضل في ذلك إلى كريغ لينك وستيفن إم آر كوفي، فقد كان نعم المستشارين والوكلاء بما قدم من رؤية وتوجيه نقدي. وكم سعدت بحماس فريق النشر في مؤسسة الإدارة الأمريكية، وأتقدم بشكر خاص إلى محرر الكتاب جاكي فليم ونايلز بوسم، فقد أسهمت نصائحهما في إخراج الكتاب في صورة أفضل. وهناك ثلاثة أشخاص يستحقون إشارة خاصة، فقد أنهكت جوان روبنز معي في مراجعة كل كلمة من كلمات الترجمة، فكانت كلها حماس ودقة وإصرار. أما فلامينغ فلايف هولم فقد ساعدني في أن أعبر عن صوتي الخاص في الكتابة، إذ قام بمراجعة كل مسودة، وكنت دائماً أثق في توجيهه الذي يتميز بالدفء والعمق والحرفية. وأما زوجي ألفريدو سانشيز غوميز فقد كان معي في كل خطوة من خطوات رحلة تأليف الكتاب، وكان أشرس من انتقدني وأقوى من ساندني. كان دائما التحدي لأفكاري كي يساعدني في التعبير عنها بصورة أفضل. كم أشعر بأني محظوظة أن أشاركه الولع بالتعلم والإصرار على التعبير عن نفسينا في كل ما نعمل.